Αντίφα μεγάλου Έλτη. Πώ είναι εδώ. هذه خطر قال بحر حرير في حالة سنة شودي أبكي اللي ما عندك الزهر قال لك هذا هو القماش شدي ولا خلي يا درا مكتوب ولا سهرنا راني مرة حدا مرة لي هذا وهذا الزينة خوصية هي موان سلحي فنجح دي نبغي ويدرج علينا الفاصي ويدرج علينا الفاصي هنا غير السيق مش يحط عليهم أجودي يبكوني أموناج ماشي أمانة كل شي مبني على الخدع ويا وهي ماشي حق عليها أنا تبكيني هم وناس ويا واللي خدعوني نعيانك بضهم على الفيراج يا شودي بس الدنيا طويلة هنا ماشي في الدنيا عند ربي Yeah.